السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. إن شاء الله إحنا كنا في المراتب الصحيح، صح كده يا جماعة؟ جزاك الله خيرا دعاء. طيب بسرعة كده، لو حد يكتب لي تعريف الصحيح، ممكن حد بسرعة يكتب لي تعريف الصحيح؟ هو ما اتصل عشان عن مثلين اللي فاضل عندك، هو ما اتصل إلى منتهى. قلنا اتصال السند ياخد مباشرة من أول الإسناد إلى آخره، والعدالة قلنا إنه لازم يبقى مسلم بالغ عاقل، غير يا إما ضبط إيه كتاب. قلنا زي المثال عندنا ابن لهيعة كان عنده ضبط كتاب، أول ما اتحرقت المكتبة بتاعته فبقوا بيبتدوا يقولوا هل الرواية دي والحديث دوت قبل حرق المكتبة ولا بعد الحرق؟ بعد الحرق عنده ضبط كتاب مش ضبط صدر. احنا بعد كده بنقول خلفت الثقه للثقات او لمن هو اوثق منه، واخدين بالنا؟ ده في السريع كده بنقول عدم العله، انه العله بتبقى حاجه سبب غامض مش الكل بيبقى شايفه، مع ان الظاهر السلامه من الحديث بيحس انه الحديث دوت صحيح. طيب علم الجرح والتعديل، العلماء دول ده كان علم الرجال، فجرح الشيخ الفلاني علشان علم الجرح والتعديل. علم الجرح بايه؟ ضبط في الروح دي، علشان ما نقولش يعني لما بكلمات كبيره قوي كده ويقول ده علشان علم الجرح والتعديل، اعرف انه علم الجرح والتعديل دوت كان بنقول لو تحقق الخمس شروط اصبح الحديث ده حديث صحيح. طيب ولو ثلاثة فقط منه، اول ثلاثة فقط هم اللي تحققوا في الحديث، بنقول ان دوت بيبقى حديث صحيح الاسناد. لو كان اقل من كده هوت، عندنا سبحان الله الحديث دوت بيسقط من ان هو حديث صحيح الى انه حديث ما وصلش الى مرتبة الصحة. لا، يبقى هنا بص يا فدوى، هو ما بنقولش ضعيف، ولكن احنا بنقول الصحة فقط كانت في الاسناد، يعني التحقق في اتصال السند، ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط، العدالة والضبط. العدالة والضبط بيبقى ايه؟ هما التلاتة اللي تحقق منهم الصحة في الوقت دوت. ما بقدرش اقول ان هو ده ضعيف الا لما بيتحقق من المتن بعد كده، ممكن يصل الى مثلا ايه، لا دوت بيبقى فيه مثلا عله معينه عشان كده دوت في ضعف، لا دوت بيبقى ما تحققش من المتن نفسه، بيبقى في كذا احتمال بعد كده هوت هنبتدي ايه نتدارسه مع بعض ان شاء الله. بنقول اهم حاجه علشان ما يبقاش فيها لخبطه بالنسبه لنا، انه الحديث الصحيح بيبقى توفرت فيه الخمس ايه شروط، واخدين بالنا؟ لو ما توفرتش في الخمس شروط بنقول ان دوت الحديث مش هيخش في مرتبة الصحيح، يعني ما اقدرش اقول انه هذا مثلا حديث صحيح خلاص انا هاطلق عليه. لو ما تحققتش لسه من المتن وتحققنا من الثلاث حاجات الاولانيين الشروط الاولانيه، فبنقول دوت حديث صحيح الاسناد. طيب هل بالنسبه لنا بنقول انه في اصح الاسانيد، يعني في رواية واحدة بس هي اللي العنعنة بتاعتها أو الإسناد بتاعها هو من أصح الأسانيد؟ بنقول لأ، ما بيبقاش في رواية واحدة من العلماء أجمعوا كلهم عليها، ولكن بنقول إنه كل رواة أحاديث تخيروا طريق معين. الطريق زي مثلا الزهري عن سالم عن أبيه، قلنا أبيه ده عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، دوت اللي روى عنه ايه اسحاق ابن رهوية واحمد، ده تخير ان ده من اصح الاسانيد، واخدين بالنا؟ عندنا ابن المديني والفلاس اختار ابن سيرين عن عبيدة عن علي بن أبي طالب، وابن معين تخير الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله ابن مسعود، ودوت اعتبروا من أصح الأسانيد أو من إيه من السلاسل الذهبية. عندنا أبي بكر ابن أبي شيبة تخير الزهري عن علي ابن الحسين عن أبيه اللي هو الحسين عن علي ابن أبي طالب. البخاري تخير مالك عن نافع عن ابن عمر، ودوت اللي احنا ايه هناخده يعني انا قلنا المراجعة السريعة دي علشان اذكركم باعلى المراتب او اصح الاسانيد بالنسبة للرواة. عندنا بعد كده بنشوف مراتب الصحيح اللي احنا متوقفين عندها اللي وقفنا عندها، بنقول اعلاهم اللي هو مالك عن نافع عن ابن عمر، ان بعض العلماء تخيروا كل واحد تخير اصح الاسانيد بالنسبة له، تمكن من ايه من شروط الصحة في السند، واعتبروا من اعلى الاسانيد اللي تخيروا البخاري اللي هو مالك عن نافع عن ابن عمر. في مرتبة اقل شوية منهم دي المرتبة بتاعة حماد ابن سلمة عن ثابت عن انس. بصوا يا جماعة الحتة دي نظري بحت، مجرد ان انا دي السلاسل الذهبية بنتكلم عليها، بنتكلم ان ديت من كل واحد تخير حاجة، بنقول مراتب الصحيح بقى ده اعلى المراتب اللي هو مرتبة مالك عن نافع عن ابن عمر. عندنا بعد كده اللي اقل شوية حماد ابن سلمة عن ثابت عن انس. عندنا اللي اقل منه مرتبة رواية سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة. طيب بنقول هنا بالنسبة لتقسيم الصحيح بنقول بيبقى الى سبع مراتب. اعلى المراتب اللي هي اتفق فيها البخاري ومسلم، بنقول هنا المتفق عليه، هنقول نبذة بسيطة بس، المتفق عليه في كل الكتب بيبقى البخاري ومسلم الا في كتاب نيل الاوتار، يعني لو بس تكتبوها ملحوظة كده عندكوا على الكتاب بتاعكوا نيل الاوتار اللي هو الشوكاني لما ذكر متفق عليه كان قصده البخاري ومسلم واحمد، واخدين بالنا ديت حتة بس هنزودها في الكتاب علشان ايه لما تقروا في نيل الاوتار ان شاء الله تبقوا عارفين انه المتفق عليه في نيل الاوتار البخاري ومسلم واحمد، في كل الكتب بعد كده هو بيبقى البخاري ومسلم فقط. في كل الكتب لما نبص نلاقي مثلا الاخراج بتاعه المتفق عليه معناه البخاري ومسلم. هنا بنقول انه اعلى المراتب اللي اتفق عليها البخاري ومسلم، كويس لما الاقي حديث بخاري ومسلم هاخده كده على طول. طيب المرتبة اللي بعديها على طول من فرد به البخاري لوحده، الثالث مرتبة من فرد به مسلم، وبعد كده اللي هم اللي اتفقوا على نفس الشروط ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجا يعني ما دونهوش في الصحيح، ونمرة خمسة ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه، وكذلك نمرة ستة اللي بشرط مسلم. بعد كده نمرة سبعة وديت المرتبة تقريبا الأخيرة ما صح عند غيرهما من الأئمة كابن خزيمة وابن حبان مما لم يكن على شرطهما. بنقول انه هما ما اشترطوش الشروط يعني ما افصحوش بيها، ولكن اللي متتبع للبخاري ومسلم والشروط اللي مشوا عليها في كل الأحاديث بتاعتهم العلماء يعني وضحوا لنا انه الشرط بتاع شروط البخاري اللقية والمعاصرة والمشافهة، يعني بيشترط علشان ياخد الحديث انه لازم يكون في لقية يعني اتقابلوا مع بعض سلسلة الرجال دول كل واحد ايه اتقابل مع اللي قابله، اللقية لازم هتبقى فيها المعاصرة، ولازم يبقى ايه في وقت، وده البخاري يعني زوده عن مسلم انه المشافهة يعني لازم يكون في الوقت دوت. بعد كده بص يا ريان كله بيندرج بقى بعديه اللي هما ما اشترطوش الشروط بتاعة البخاري ومسلم. الصحيحه اللي بيبقوا تحققوا من صحتها، فسواء بعد كده النسائي، ابن ماجه، ابي داود، كل دوت بيبقى بعد ايه في المراتب الثانيه، بيبقى على حسب صحه بقى ايه الاسانيد وصحه الحديث. فاحنا هنا بنقول الشروط بتاعت البخاري هنكتبها برضو على جنب علشان انتوا بالنسبه لكم تبقى سهله: اللقيه والمعاصره والمشافهه. اشترط البخاري ان يكونوا في وقت قعدوا مع بعض واتكلموا مع بعض. مسلم قال لا، اللقيه والمعاصره خلاص، ما دام انا عرفت انه دوت في نفس عمر الشيخ اللي قبله وبالفعل اتقابلوا مع بعض، فما اشترطش ان هم يكونوا اتكلموا مع بعض. المشافهه، واخدين بالنا؟ وضحنا اللي هو المتفق عليه. هل يشترط في الصحيح ان يكون عزيزا؟ الصحيح ان هو لا يشترط في الصحيح ان يكون عزيزا طبعا، لو عنده اسنادان مثلا، واخدين بالنا؟ في الصحيحين صحيح ولكن غريب. يعني ايه قلنا غريب؟ قلنا الغريب اللي هو في طبقة من الطبقات بيبقى بينفرد بيها واحد بس في الطبقة. وعندنا الحديث العمدة في كده حديث عمر ابن الخطاب، فأنا ما اقدرش اقول ان الصحة متوقفة على العزيز، لا، هو ممكن تصل الى الغريب، ممكن يبقى في طبقة من الطبقات سلسلة عندي واحد بس هو اللي روى. زي لما بنقول عمر بن الخطاب هو الصحابي الوحيد اللي سمع حديث بيقوم عليه تقريبا كل الدين، إنما الأعمال بالنيات، فهو الوحيد اللي سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن في طبقة الصحابة في انفرد بها مين؟ عمر بن الخطاب. الهام اللي هي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليها. يبقى بنشوف النقطة دي، بنقول إنه الصحابي الوحيد اللي سمع الحديث دوت كان عمر ابن الخطاب، ودوت حديث صحيح بيقوم عليه الدين. ان انا يعني ايه بيقوم عليه الدين؟ انه انا يعني علشان نقول انه انا عملت العمل مثلا الفلاني دوت لازم استحضر فيه نية. فالعمل لو كنت انا عاملاه لله ولوجه الله فانا باخد فيها الثواب، لو انا ما كنتش عاملاه لله، انا عملت مثلا اديت هدية هي ادتني هدية في نفس الظرف فانا بردها لها مجرد واجب، او لو انا بعملها رياء، كل الاعمال دي يعني بتخرج من ايه؟ من حتة استحضار النية. هي ما استحضرتش النية، وهو دوت فعلا اساس الاعمال. وقلنا ان هو بيتوقف على حديثين مهمين جدا بالنسبة لنا: إنما الأعمال بالنيات، أدي أول نقطة الإخلاص. وتاني حديث مهم جدا في الأعمال اللي إحنا أي عمل صالح بنقوم به، اللي هو حديث عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني لو أنا عملت أي حاجة فيها اختلاف عن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، او انا ببتدع في الدين، فهو مردود علي وغير مقبول. يبقى لازم عندي نقطتين مهمين: الاخلاص والمتابعة، واخدين بالنا؟ طيب احنا هنا بقى هنخش على الحسن. في الحسن هيبقى عندي تعريفات كتيرة، ولكن التعريف اللي هو هيؤخذ به في اللي هيبقى اختير لانه يكون تعريف الحسن، هو تعريف ابن حجر اللي هو هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله الى منتهى من غير شذوذ ولا علة. هو بالضبط زي الصحيح في الاحتجاج به، ولكن بيبقى اقل شوية من الصحيح. يعني الضبط، ضبط كتاب او ضبط سطر، هو بيبقى اخف شوية، اقل شوية من ايه؟ من الصحيح. ولكن هل العلماء والفقهاء خدوا بالحديث الحسن؟ بنقول زيه زي الصحيح، نفس الايه الاحتجاج بيبقى بالحديث الصحيح او بالحديث الحسن. وكنا قلنا في الاول خالص انه هنعمل في النص كده المقبول، ونعمل سهم صحيح وسهم حسن، وننزل من الصحيح صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره. كان دوت في الاول خالص باقي الحاجات اللي احنا كنا ايه ذكرنا ان احنا هنقسمها علشان تبقى سهله علينا. اللي ما عملهاش يا ريت يعملها، يتبقى ايه ايسر بالنسبه له. بصوا التعريفات، الترمذي مثلا كل حديث يروى لا يكون في إسناد من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا، ويروى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حسن. التعريف دوت هنكتب جنبه حسن لغيره، وبعد كده لما نيجي في التقسيمة بتاعت الحسن لغيره هنلاقي ان ده لا ينطبق على الحسن لذاته اللي احنا بنتكلم فيه. لما يذكر انه الحديث ده حسن معناه حسن لذاته، ولكن لو اتروى الحديث عن طريق بنفس الشكل اللي عرفه الترمذي هيكون دوت حسن لغيره. طيب كنا بنتكلم في الحسن، وقلنا انه افضل تعريف هو تعريف ابن حجر، وقلنا انه الفرق بينه وبين الصحيح ان هو خف ضبطه، وبنقول انه بالنسبه لحكمه فهو من المقبول المأخوذ به واللي احتجي به زيه زي الصحيح. ووضحنا هنا هوت عندنا مثال هيوضح لنا النقطة اللي احنا بنتكلم فيها. ما أخرجه الترمذي قال حدثنا قتيبة حدثنا جعفر ابن سليمان الضبعي عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر عن ابن أبي موسى الأشعري قال سمعت أبي بحضرة العدو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. الحديث دوت بنقول إن هو حديث حسن، وكان الحديث ده حسن لأن رجاله اللي هم الأربعة ثقات وإلا جعفر ابن سليمان الضبعي، فإنه إيه حسن علشان جعفر بس هو قل المرتبة بتاعته من الصحيح إلى الحسن بسبب جعفر ابن سليمان الضبعي، فهو إيه صدوق فقل المرتبة بتاعته. لو ما كانش موجود جعفر ابن سليمان الضبعي كنا هنقول عليه ان هو حديث صحيح. بنقول في المراتب، قبل كده ذكرنا في الصحيح اعلى المراتب، وقلنا ان هم ثلاث مراتب، قلنا اعلاهم اللي هو مالك عن نافع عن ابن عمر، وبعد كده قلنا رواية حماد ابن سلمة عن ثابت عن انس، وقلنا بعد كده اللي هو اقل منهم رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. ده كان في إيه يا جماعة؟ كان في الصحيح. بص يا وفاء، الحسن قلنا إنه هو نفس تعريف الصحيح إلا إنه بيكون خف ضبطه. يعني نرجع للتعريف الأولانية خالص بتاعتنا، يعني إيه الضبط؟ الضبط بيبقى ضبط صدر، يا إما بيبقى ضبط كتاب، يعني يا إما بيحفظ الراوي بيحفظ عن ظهر القلب، يعني مجرد ما يقرأ الحاجة خلاص حفظها، يا إما هو بيدون كل شيء، فبيبقى عنده إيه؟ ضبط كتاب، فبيبقى عنده مرتبة عالية، زي مثلا لما أنت بتعرفي إن فلانة بتحفظ مثلا كويس جدا، فلما تيجي تروي لك حاجة هتاخدي، هتبقى دي حاجة من المسلمات هتاخدي بيها. في حد تاني ممكن يبقى حفظه أقل شوية، مثلا بدل ما يبقى 100% يبقى 98%. كويس؟ فانت بتقولي انه الاولاني دوت ضبطه. طيب بصي يا ياسمين، بنقول انه في حديث صحيح اللي احنا قلنا تعريفه دلوقتي، كويس، وراجعناه مع بعض، نحاول بقى نفهم مع بعض يا جماعة. بنقول ان الصحيح ما اتصل سندي بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. كويس لغاية كده؟ احنا فاهمين كده الصحيح. نيجي بعد كده للحسن. الحسن بنقول انه نفس الحاجة بالضبط زي الصحيح بالضبط، الا انه خف الضبط. يعني انا يعني مثلا ايه العلماء بيقولوا ايه؟ انه فلان هو اخف ضبطا من مثلا ايه الثقات اللي هم بيرشحوهم، مثلا اعلى الاسانيد بالنسبه لهم كانت مالك عن نافع عن ابن عمر. كويس؟ ده في الصحيح، مالك عن نافع عن ابن عمر. طب لو اقل شويه في الصحيح برضو، اهو هنتدرج واحده واحده. في الصحيح هيبقى عندي روايه حماد ابن سلمه عن ثابت عن انس، ايه ديت روايه الرجال، هم اقل شويه من ايه من الصحيح اللي احنا قلنا عليه مالك عن نافع عن ابن عمر. يبقى احنا بنقول في مراتب الصحيح، عندنا ثلاث مراتب، دول من افضل المراتب. كويس؟ عندنا بعد كده كل ما يقل شوية اتسمى بدل مثلا ثقة ثبت ثقة، بدل الثقة صدوق، يعني بيقل حاجات بسيطة كل شوية، يقل حاجة بسيطة. ده في سلسلة الرجال. نجيب حاجة سهلة ميسرة كده، حاجة من مش تبع الرواية دلوقتي، هنتكلم بطريقة مبسطة لما بنقول انه حد بيحكي لك شاف ايه في الشارع، انت عارفة ان دي انسانة منضبطة بتقول الصدق ومش ممكن تكذب ودقيقة في كلامها وبتركز كويس جدا، مش بتتوهم، مش بتتخيل اي حاجة، مش ضعيفة في التركيز، ليها ايه مكانة بالنسبة لك وهي ثقة. فانت هتاخدي الحديث بتاعها ثقة. كويس؟ خاصة لما بيبقى اكتر من واحد بيقول لك نفس الكلام ده، فانت خلاص انت متأكدة ان الواقعة دي حصلت. كويس لغاية كده يا جماعة؟ كلنا فاهمين؟ اللي فاهم يكتب واحد لو سمحت، بس بسرعة جدا. برافو عليكم اللي بدأ يكتب بسرعة، ربنا يا رب يبارك فيكم. طيب واللي ما كتبوش مش فاهمين؟ الكل يكتب بسرعة. واحد اللي فاهم النقطة اللي احنا بنتكلم فيها، اللي مش فاهم يسألني. طيب اللهم لك الحمد. يبقى احنا دلوقتي عرفنا انه لما يبقى حد ثقة ما بيكذبش ودقيق في كلامه ومش بيتوهم، يبقى انا هاخد منه الحديث. يبقى انا ده بصفة ايه عامة في الحاجات العامة بتاعتنا، ما اتكلمناش لسه على ايه الرواية بتاعت الحديث. بقى ننقل الصورة دي، فدام فهمناها بصورة مبسطة، بالضبط يا رفاق، بيبقى خلاص ثقه. طيب ننقل الصوره المبسطه دي الى الرواه. الرواه ده يبقى كل واحد بياخد سلسله الرجال، يعني سلسله الرجال ده علم الرجال ده يعني بحر واسع. كل واحد بيتاخد هو مين شيوخه، وقابل فلان ولا ما قابلوش، وهو هل بيكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا متهم بالكذب، ولا هو انسان صالح ومنضبط في كل كلام ودقيق وصدوق، ولا ثقه بالنسبه لي. بيبتدي ايه الحديث؟ بيبقى صحيح عن طريق اول حاجه سلسله الرجال، هي اللي بيغذي المصطلح علم الرجال. كويس. لما عرفنا انه سين من الناس منضبط وبيحفظ وعدل وضبطه متين، فاذا وصل الحديث بتاعه الى الصحيح. طيب لو انا عندي زي المثال دلوقتي، عندي في واحد بس في سلسلة الرجال هو ايه اقل من الثقات الاربعة اللي اتذكروا، اللي هو جعفر ابن سليمان الضبعي. ده هو حديثه حسن، نزل من المرتبة الصحيح الى مرتبة الحسن بسبب ايه؟ جعفر ابن سليمان الضبعي. كويس. بالضبط نفس التعريف اللي احنا خدناه في الصحيح، ابن حجر خده في الحسن ووضح لنا صورة خف ضبطه فقط. كل التعريف زي ما هو، زي ما انتوا حافظينه بالضبط. بص يا زينب، احنا بنقول التعريف اللي احنا هناخد بيه بالفعل اللي هو تعريف ابن حجر، اللي هو قال ايه؟ هو متصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله الى منتهى من غير شذوذ ولا عله. مش احنا حفظنا في الصحيح متصل سنده بنقل العدل الضابط على طول، مفيش خف ضبطه. هنا الفرق بين ده ودوت، بين الحديث الصحيح والحديث الحسن، خف ضبطه يعني اقل شويه في الضبط. قلنا يعني ايه ضبط؟ يعني حاجه من اثنين، يا اما ضبط صدر او ضبط كتاب. خف ضبطه يعني اقل شويه من مين؟ من الصحيح. بالظبط كده يا فندم. هما كلهم طبعا ثقات وكلهم كويسين جدا، ولكن اقل حاجه بسيطه. واقل حاجه بسيطه ده بعض العلماء بقى واخدين بالنا هم اللي قالوا، مش احنا بقى اللي بنقول، احنا ما ملناش صله خالص بالمواضيع دي. ايوه يا مريم، في الضبط فقط. كويس. هو خف ضبطه فقط كده. لمينا الموضوع كده، حاسين انه اتلم الموضوع بالنسبه لكم ووضحت الصوره. وجزانا يا وفاء، ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا. لو واحد بس هو اللي خف ضبطه هيبقى الحديث هينقل من الحديث الصحيح الى الحديث الحسن. كويس. طيب اللهم لك الحمد. عندي بقى هنا قلنا مراتب الصحيح ثلاثة، مراتب الحسن اثنين فقط. هيقل برضو يا مريم لو اثنين خف ضبطهم، برضه هيبقى حسن. واخد بالك؟ هو الصحيح لازم كل السلسلة تبقى ايه؟ صحيحة. طيب عندنا هنا مراتب الحسن، قلنا هتنقسم اثنين بس. اعلى المراتب وبعض العلماء خدوها حتى من الصحيح، والبعض الثاني قال لا هي ادنى الصحيح فخلوها اعلى مراتب الحسن. زي مين؟ بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده، وعمر ابن شعيب عن أبيه عن جده، جده ده عمرو بن العاص، واخدين بالنا؟ اكتبوا فوق عن جده عمرو بن العاص، وعندي ابن إسحاق عن التيمي، وأمثال ذلك مما قيل أنه صحيح، وهو من أدنى مراتب الصحيح، علشان كده سموها أعلى مراتب الحسن. أقل مراتب الصحيح اعتبروها أعلى مراتب الحسن. وعندي اللي بعديه على طول في اختلف في تحسينه وتضعيفه، فده اعتبروها اللي هي المرتبة الثانية في الحسن، زي حديث الحارث ابن عبد الله وعاصم ابن ضمرة وحجاج ابن أرطأة ونحوهم، دول من اللي ايه المرتبة الثانية في الحسن. بنقول الحتة اللي انا ذكرتها لكم في الاول خالص اللي هي الحديث الصحيح الاسناد، اللي هو بيتوفر فيه ايه الثلاث شروط الاولانيين فقط. كذلك في حاجة اسمها حسن الاسناد، برضو بيتوفر ليهم ايه الثلاث شروط، وما تذكرش حاجة في الشذوذ والعلة. لو تحققوا من احاديث تانية ان هي حديث حسن مثلا او حديث صحيح.